ويكبر سبعا بتكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام. يعني يكبر الإمام في صلاة العيد تكبيرة الإحرام، ثم يدعو بدعاء الاستفتاح، ثم يكبر ست تكبيرات، ثم يتعوذ ويقرأ الفاتحة وسورة في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية، يقوم مكبرا، فإذا انتهى من القيام كبر خمسا ويقرأ بعدها سورة الفاتحة، ثم يقرأ سورة في الركعة الثانية. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر في صلاة العيد سبعا في الركعة الأولى وخمسا في الثانية من طرق كثيرة حسان، منها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ومن حديث جابر بن عبد الله، ومن حديث عائشة، ومن حديث عوف بن عمرو المزني، ومن حديث ابن عمر، ومن حديث أبي واقد الليثي، كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم، الاستذكار لابن عبد البر. وقد اختلف العلماء في كيفية عد هذه التكبيرات، فقيل هي سبع في الأولى مع تكبيرة الإحرام، وهو مذهب المالكية والحنابلة المغني، واختاره الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله في تعليقه على بلوغ المرام. وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يكبر في العيد في الأولى سبع تكبيرات بتكبيرة الافتتاح، وفي الآخرة ستا بتكبيرة الركعة يعني القيام، كلهن قبل القراءة. رواه ابن أبي شيبة وصححه في إرواء الغليل. وقيل هي سبع في الأولى غير تكبيرة الإحرام، وهذا مذهب الشافعي. قال ابن عبد البر رحمه الله: واتفقا، يعني مالكا والشافعي، في الثانية على خمس سوى تكبيرة القيام، سوى تكبيرة القيام والركوع التمهيد. فإذا أين حصل الخلاف؟ في السبع التي في الركعة الأولى، هل تكبيرة الإحرام منها أو ليست منها؟ والأمر في هذا واسع،